ما معنى قوله أمن لا يهدي إلا أن يهدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ ما معنى قوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ بعض الناس يخطئ حتى في قراءة هذه الكلمة أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وقراءتها أمن لا يهدي هكذا. ما معنى يهدي؟ معناها يهتدي. أمن لا يهتدي إلى الحق إلا أن يهدى. لماذا إذن نقول يهدي؟ أولا هي أصلها يهتدي كما قلنا، يهتدي فيها حرف تاء، حرف التاء هذا أدغم في حرف الدال تسهيلا فأصبحت يهدي يهدي، وحذفنا التاء. ثم حتى لا يلتقي الساكنين ويصبح فيه صعوبة في النطق كسرنا الهاء فأصبحت أمن لا يهدي ولم نقل يهتدي. فإذا التاء لما أدغمت في الدال ثم جاء بعد الإدغام كسر حرف الهاء لالتقاء الساكنين فأصبحت تنطق يهدي، والله أعلم.